قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الغلو. وقول الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال: لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها شقاء على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. أو على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغته. وقال أيوب عن أبي حيان: فرس له حمحمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الغلول. قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والغلول هو الأخذ من الغنيمة من غير حق قبل أن تقسم، يؤخذ منها شيء من غير طريقة، قيل له غلول لأن الغال يخفيه ويجعله في متاعه حتى لا يشعر به حتى لا يطلع عليه. قد ورد فيها حديث كثيرة، أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديثا واحدا منها، حديث أبي هريرة، وهو مفسر للآية، لأن قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فسرتها السنة المطهرة. ومن ذلك حديث أبي هريرة هذا أنه مفسر للآية الكريمة، السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، أولى ما يفسر به القرآن القرآن وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث هو قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا يعني خطيبا ذكر الغلول ذكر عظمه وخطورته وأنه شيء عظيم وأنه أمر خطير. وكان من جملة ما ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة على رقبته شاة لها رغاء، على رقبته بعير له رغاء، على رقبته فرس له حمحمة، وعلى رقبته صامت، وعلى رقبته رقاب تخفق. كل منهم يقول: يا رسول الله أغثني، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا قد بلغتك، لا أملك لك شيئا قد بلغت. فهذا من تبليغه عليه الصلاة والسلام، الأخبار بالشيء الذي يقع يوم القيامة، وأن الموفق يكون على بينة من الأمر، ويحذر أن يقع في هذا الأمر الخطير الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان، فأصح عن أمره هذا الإفصاح الذي هو من الكلمات الكثيرة الدالة على بلاغته وعلى فصاحته، عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكر أصناف المال والأشياء التي تكون مرغوبة فيها، وذكر الإبل، وذكر أشياء الغنم، وذكر الخيل، وذكر البقر، يعني كانت بعض الروايات يعني في البقر، والبقرة لها أخواء، أنه ذكر الحيوانات وأصواتها، وأن الذي يغل بعيرا يأتي به وله رغاء وصوف البعير. والبقرة لها خواء, الشاة ايع, الفرس له حنحمة, والرقاع تخفق, الرقاع التي هي الثياب الأقمشة تخفق تتحرك وتضطرب. والصامت لم يوصف بشيء, الصامت الذي هو قيل النقدين وقيل كل مال لا روح فيه, كل مال لا روح فيه. وعلى هذا يكون ذكر الرقاع من عطف الخاص على العام, عطف الخاص على العام لأنه داخل في الرقاع في الصامت على أن المقصود بالصامت ما لا روح فيه. الرقاع التي هي الثياب داخلة في الصامت. وإذا بشر بالنقدين الذهب والفضة يكون ذكر الرقاع مستقلا ولا علاقة له بما قبله الذي هو الصامت, لكن على تفسيره بما هو أعم من النقدين وهو كل مال لا روح فيه, يدخل في ذلك الطعام, يدخل في ذلك الأراضي, يدخل في ذلك الأراضي الأراضين التي اتخاذها يطوقه من سبع, يطوقه من سبع أراضين يوم القيامة يأتي بها على على على رقبته يحملها. وإنما كان هذا حصل لكون صاحبه يقتنع به على رؤوس الأشهاد, يكون هذا الوعيد في الحياة الدنيا مدعاة وزاجرا للإنسان ألا يقع في هذا الأمر الخطير الذي يختبئ به على رؤوس الأشهاد يوم القيامة, حيث يأتي بما غل, حيث يأتي بما غل على رقبته. وقد ذكر في الحديث في الرواية الأخرى الأخيرة قال على رقبته فرس له حمحمة. والحديث الأول المسند الذي أتى به كاملا فيه نفس هذا اللفظ الذي هو على رقبته فرس له حمحمة. وعلى هذا فلا فرق بين الروايتين لأن لفظ الرواية الثانية كلفظ الرواية الأولى ولا فرق بينهما. والبخاري إنما ذكرهما للإشارة إلى فرق, للإشارة إلى فرق بين الروايتين, وهو بهذا اللفظ لا فرق بين الروايتين. فجاء في بعض النسخ على رقبته له حنحمة وما قيل فرس, وما قيل فرس. وعلى هذا يكون ذكر الرواية الثانية له وجه لأنها تفسر أو توضح الرواية الثانية الأولى, لأن الحنحمة صوت الفرس. لكن الرواية التي فيها ذكر الفرس فيها زيادة إيضاح وزيادة بيان, لكن في بعض النسخ ذكر فرس له حنحمة في الرواية الأولى المسندة المفصلة, وفي الرواية التي أشار إليها بعد إكمالها يكون متفقا. وعلى هذا لا فرق, لكن وإنما يورد هذا لبيان الفرق ولغرض من الأغراض. وعلى ما هو على ما هو موجود في بعض النسخ من حلف الفرس في الرواية الأولى يكون الأمر واضحا, وأنه ذكر أولا الوصف الذي دل على الفرس وهو الصوت, والرواية الثانية ذكرت الفرس وذكرت الصوت الذي هو الحنحنة وهو صوت الفرس. قال باب القليل من الغلو. ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعا, وهذا أصح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن عبد عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كرثرة فمات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار, فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا. وهذا هذه ترجمة إلى باب القليل من الغلول، يعني بيان خطورته وأنه يتوعد صاحبه في النار، وأن هذا الأمر خطير لا يختص بالكثير مما يغل، بل إن القليل كذلك يوعد عليه بالنار. هذا يدلنا على خطورة الغلول سواء في ذلك ما قل وما كثر، لأنه لا فرق بين القليل والكثير، وإن كان الكثير يعني الرغبة فيه أشد، إلا أن القليل هو مدعاة ووسيلة إلى الكثير، ومن تهاون بأخذ الشيء اليسير هان عليه أن ينتقل وأن يزيد في الطمع والجشع وأن يأخذ الشيء الكثير. لذلك تحذير من قليل الغلول وكثيره، وأنه إذا كان القليل قد توعد عليه بهذا الوعيد فإن الكثير كذلك من باب أولى، وأن الحكم لا يختص بما كان كثيرا من الغلول، بل إن القليل أيضا توعد عليه بالنار. هذا يدلنا على خطورة الغلول. قد ذكر البخاري في أول الترجمة أو في أول بعد الترجمة، ولم يذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه حرق متاع، بمعناه أن الحديث الذي أسنده عنه في هذا الباب ليس فيه ذكر التحريق، وإنما ذكر أنه توعد عليه بالعقوبة بالنار وأنه من أهل النار. وما قيل وما جاء في الحديث أنه حرق متاعه، يعني هو كركرة حالة أو كركرة، هذا الرجل الذي هو على فقه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق متاعه، وهذا أصح، يعني ما جاء في هذا الحديث من السكوت عن تحريق المتاع وعدم التعرض له هذا أصح مما جاء عنه في بعض الروايات التي هي خارج الصحيح، أنه ما يدل على تحريق متاع الغالي، وأن صاحب وأن الذي يغل يحرق متاعه، لأنه جاء في بعض الأحاديث التي لا تخلو من مقال ما يدل على ذلك، ولكن ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه البخاري في الصحيح قصة هذا الرجل الذي هو كركرة يدل على أن صاحب المال أو صاحب الغلول لا يحرق متاعه، لا يحرق متاعه. آخر الحديث نقل البخاري عن ابن سلام وهو شيخ محمد بن سلام أنه قال كركرة هكذا، يعني بفتح الكاف بفتح الكاف الثانية وكذلك الكاف الأولى، على أن الكاف الأولى اختلف فيها يعني من ناحية، وكذلك الثانية من ناحية الكسر والفتح، كسر الكافين وفتحهما. وهو أشار البخاري رحمه الله عن شيخه محمد بن سلام أنه قال رواه أنه هكذا، أنه قال كركرة يعني هكذا. قال باب ما يكره من ذبح السبل والغنم في المغانم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهل فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصد؟ فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقلت ليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعصر وأما الظهر فمضى الحبشة. قال باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم يعني من كراهية ذلك. ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم يعني قبل قسمتها وقبل استحقاق أو تبين نصيب كل واحد منهم القسمة، لأن هذا شيء مشترك فلا يقدم عليه، لا يقدم على فصول الذبح للأكل من المغانم، وإنما يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى رئيس الجيش وإلى قائد الجيش. أما إذا قسمت المغانم وصار لكل نصيبه، فإذا تصرف أو فعل شيئا فإنه لا بأس له، لأنه تصرف في ماله. وأما هذا فإنه يكون تصرف في أمر مشترك بينه وبين غيره، ويكون فيه من لم يرضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في هذه الغزوة في مكان يقال له ذو الحليفة، وهو غير الحليفة الذي هو بقوم المدينة، إنما هو مكان آخر، فأصابوا غنما وإبلا وأصابتهم مجاعة، وكان رسولا في أخريات القوم يعني في آخرهم، فتعجل الذين كانوا في المقدمة فذبحوا شيئا من الإبل والغنم فأنسان أمر بإكفاء القدور، وقيل إنه أمر بإكفائها عقوبة لهم لتسرعهم. ومنهم من قال إن الذي أكفي هو الماء، وأن اللحم فإنه لا يضيع وإنما يقتسم لأنه مال مستحق وهو حلال، لأنه هو للجميع ويستحقه الجميع، وليس بشيء محرم مثل ما حصل بالنسبة للحمر الأهلية، لأن ذلك حرم وأريقت القدور بما فيها، لأن هذا شيء قد حرم. أما هذا فهو شيء حلال، ولكن الذي كره هو المبادرة إلى حصول الذبح والتعجل في ذلك. أما نفس الطعام ونفس اللحم فإن هذا شيء يعني لا يضيع. من العلماء من قال إن الذي أكفر هو ما في القدور من الماء، وأما اللحم فإنه لا يفلق الوراق، فهو شيء حلال وليس بحرام. وهذا الحديث سبق أن مر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما هنا وما تقدم لما قسم عدل عشرة من الغنم لبعير، لأن هذه قسمة لا يمكن توزيع الغنم على الرؤوس ولا يمكن توزيع الإبل، وإنما هذا يعطى إبل وهذا يعطى غنم، وهو شيء مشترك فيقسم بما يناسب من الغنم ما يقابل من الإبل، فصارت عشرا من الغنم تعادل بعيرا. هذا إنما هو لنفاسة الإبل وضخامتها وصغر أو آلة أو عدم الضخامة والكبر في حجم الغنم، فصار عشرا منها يعادل بدنا عادل بعيرا، وهذا بخلاف ما جاءت به الشريعة في الأضاحي والهدي، لأن الأضاحي والهدي البعير عن سبع لا يزاد عن ذلك، سواء كانت البعير كبيرة والغنم صغيرة والغنم كبيرة أو العكس، لأن البعير يعادل سبعا في الأضاحي والهدي. أما في الأموال المشتركة يرجع فيها إلى الموازنة والمماثلة، فقد يكون أربع من الغنم تعادل بعيرا وقد تكون ال وقد تكون عشر تعادل بعيرا. ثم ان السن في الاضاحي والهدي لا بد فيه من سن معين لا ينقص عن خمس سنوات بالنسبه للابل، لا ينقص من خمس سنوات، وهذا قد يكون في هذه الابل ما هو له سنتين وما له ثلاث او ما له اربع، يعني دون خمس سنوات. فالاضاحي والهدي لا بد فيها من تحديد السن لانه لا ينقص عن خمس سنوات. اما هذا قسمة مال مشترك، فينظر الى اخوان هذا يساويه كذا من الغنم. ثم انهم قالوا سالوه عن الذبح بالقصب، النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قاعده عامه واعطى مبدا عاما فقال كل ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنه والظهر، ليس السنه والظهر. فهم سالوا عن شيء معين فاعطاهم حكما عاما يدخل تحته كل ما يمكن الذبح به من الشيء المحدد الذي تراح به الذبيحه، ما لم يكن عظما او ظفرا، لان الظفر لا يذبح به والعظم لا يذبح به، وما سوى ذلك انه يذبح به سواء كان حديدا او خزفا او حجرا محدد، كما سبق مر بنا في الحديث البخاري ان امرأة لما يعني سقطت شاة من الغنم وخشيت ان تفوت اخذت حجرا وكسرته حتى صار له حد فذبحته بحد الحجر بعد ان كسرته كسرتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى قاعدة عامة فيما يذبح به، وهو كلما انهر الدم ما كان محددا وفيه راحة الذبيحة وان كان حديدا حجرا او خزفا او غير ذلك مما يذبح به باستثناء السن والظفر. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في المنع من الذبح بهذين النوعين وهو الظفر، قال انه مدى الحبشة، واما السن فانه عظم، السن فانه عظم والعظم لا يذبح به، وهو كما جاء في الحديث أنه طعام الجن، حيث أن يكون لهم يعني في العظام يكون اللحم عليها ويكون عليها البقايا يبارك الله عز وجل فيه، يكون للجن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال باب البشارة في الفتوع. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثني إسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا فيه خزعة يسمى كعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 من أحمد وكانوا أصحاب خير، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخير، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره، فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، فأنه جمل أجرب، فبارك على خيل أحمد ورجالها 5 مرات قال مسدد بيت في مزعم. وهذه ترجمة لباب البشارة في الفتوح، يخرج إذا حصل الفتح يرسل بشير يبشر الإمام بما حصل من الفتح. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل جرير بن عبد الله ومعه 150 من أحمد بن بجيرة من جماعته كلهم فوارس على خيل، وكان جرير رضي الله عنه لا يثبت على الخيل لما يتمكن في الاختبات عليها، فوضع من السلام على صدره ودعا له وقال اللهم ثبته وجعله هاديا مهديا. وهذا الدعاء له من دعاء التثبيت استفاد منه الثبات الحسي والثبات المعنوي. الثبات الحسي يكون يثبت على الخير، والثبات المعنوي الذي يتفق مع ما جاء في آخر الحديث واجعله هاديا مهديا، لثباته على الحق وكونه مهتديا لنفسه هاديا لغيره، مهتديا لنفسه هاديا لغيره مسددا موفقا. فعاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة العظيمة التي تتعلق بما أشار إليه هو كون يثبت على الخير، وأنه حصل له بذلك بهذه الدعوة الثبات الحسي على الخير والثبات المعنوي الذي هو الثبات على الحق والهدى على طريق السداد الذي يتفق مع آخر حديث قوله هذه المهدية. والصحابة اللي كانوا عندهم التمكن في الركوب على الخيل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو مقدمهم في ذلك، وقد سبق أن ربنا في حديث أنس في قصة فرس أبي طلحة وأنه كان ركب على فرس ليس على الفرس، وكان عريا وسبق الناس لما حصل الفجع في المدينة. ثم الذين ركبوا على الخيل لقيهم وقد اكتشف الخبر وقال لن فراع ولن فراع، ومقدمهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في ركوب الخيل، بل حتى فيما اذا لم يكن عليها شرط، وهذا لا يتمكن منه كل احد. اذا كان عليها ليس عليها شرط ليس كل يتمكن عليها من الركوب عليها وهي ليس عليها شرط، بخلاف ما اذا كان عليها شرط فان الامر اهون والامر اخف. و البصير في قصيدته التي يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنية فيها كلام جميل وفيها كلام سيء، فيها غلو وتجاوز الى الحد، ولكن فيها بعض الابيات الجميله النفيسه، ومنها بيت يمدح فيها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في ركوبهم الخيل وثبوتهم عليها، ويقول كانهم في ظهور الخيل نبت ربع من شده الحزم لا من شده الحزن، أنهم في ظهور الخيل نفس الربع مثل الشجرة هي على رأس الربوة أي ثابتة عليها، وهم ثابتون على الخيل ومتمكنون منها. ولهذا هؤلاء 150 من أحمد بن بجيرة قبيلة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كانوا من الخيل، كانوا فرسان، وجريرا الذي هو زعيمهم وكبيرهم كانت فيها الصفة، وشكى من سلم ما يجده فدعا لهم سلم بهذه الدعوة المباركة التي استفاد منها في ثبوته على الخير واستفاد منها في ثباته على الحق والهدى، كما حصل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في نجومهم واستقامتهم وكون أحرص الناس على الخير وأسبقهم إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فلما حصل تكسير الصنم وتحريقه وهو في خفعم أرسل البشير، هذا هو محل الشاهد، أرسل البشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبشره بحصول التكسير بهذا السنن الذي قال فيه مثل من لي في الخلفة يريد تحسينه لا تريحني من الخلفة، ففعل ذلك مع جماعة بن أحمد. فلما جاء بشير وأخبر رسول الله وأنه تركها كالجمل الأجرب ونزح الأجوف بمعنى أنها حطمة مخداعية مخداعي يعني أنخاض بعضه فوق بعض، بارك النبي صلى الله عليه وسلم في خير أحمد وفي رجاله يعني دعاهم بالبركة، دعاهم بالبركة لأحمد اللي هم قبيلة جرير بن عبد الله خير ثم رجاله، بارك دعاء بالبركة في الخير وللرجال. قال باب ما يعطى البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالثوبة. باب ما يعطى البشير يعني على بشارته من شيء يعطى يعني مكافأة بالإحسان، لأن البشارة فيما يسر وبالخير فيها إحسان، فمكافأة البشير على هذه البشارة السارة. البخاري رحمه الله قال باب ما يعطى البشير ثم أورد طرفا من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه في حديث طويل المتعلق بثوبته والذي سيأتي في المغازي في غزوة تبوك، لأنه أحد الثلاثة الذين خلفوا والذين نزل فيهم القرآن، وقال الله عز وجل وعلى الثلاثة أثاب الله عن نبي المهاجرين، ثم قال وعلى ثلاثة الذين خلفوا الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم أنفسهم ولم أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة وأجرهم الصحابة وأمر نساءهم بأن تعتزلهم، فصاروا كل واحد منهم وحيدا لا يجد من يكلمه ولا يجد من يتصل به ولا يجد من يبشر في وجهه، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت ومضى عليهم 50 ليلة أنزل الله تعالى الآية الكريمة في توبة الله عليكم. ولما نزلت التوبة ونزل عليه القرآن خرجوا الصحابة يريدون أن يبشروا، ومنهم من ركب الفرس ومنهم من نادى بصوته وصرخ يبشر كعب بن مالك، فصار صاحب الصوت أسرع من صاحب الفرس، صاحب الصوت الخبر بلغه بالصوت أسرع، وسبق صاحب الفرس الذي ركب جواده وانفضاه وذهب مسرعا ليبلغه، هذا فوت فبلغه الصوت فخلع له ثوبين فأعطاه ثوبين إشارة له على ما حصل. وقد جاء في الحديث سبق أن مر أن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله إن من شكر الله عز وجل على توبته علي أن خلع من جميل مالي لله عز وجل، قال عليه أمسك عليك بعض مالك. فهذا شأن يسر حصل تسابق تبشير به وحصل المكافأة على هذه الإشارة لأن أعطى ثوبين له لهذا الذي بشر. قال باب لا هجرة بعد الفتح. وقال حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد لا هجرة ولكن جهاد ولي، وإذا ابتنفرتم فانفروا. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن كريم عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع لأخيه المجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة. وقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريء سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بسبيل فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب لا هجرة بعد فتح، لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة لأنها صارت دار الإسلام، أما قبل ذلك فهي دار كفر. كان المسلمون من أسلم وتمكن من الهجرة هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان الناس يهاجرون إليه بالمدينة، لكن بعدما فتحت مكة لا هجرة بعد ذلك، لا هجرة من مكة، أما الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهي مستمرة إلى قيام الساعة. وأورد البخاري رحمه الله ثلاث أحاديث كلها دالت على ما ترجم له. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة ولكن لا هجرة في بعض الروايات كما سبق أن مر لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولكن جهاد المنية وإذا كنت فرقم فانفروا، ولكن الذي بقي بعد هذا هو الجهاد والنية الطيبة والنية الصادقة في الجهاد وفي غيره، هذا هو الذي بقي بعد فتح مكة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فقد انتهت فتح مكة لأن مكة أصبحت دار الإسلام، أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإنها باقية إلى قيام الساعة. ثم أورد الحديث الثاني وحديث مجاشع بن سعيد أنه جاء بأخيه مجالد بن سعيد مجاشع بن مسعود جاء بأخيه مجالد بن مسعود وقال يا رسول الله بايع أخي على الهجرة. فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن أبايعه على الإسلام. وقد سبق مرة هذا الحديث في بعض الأبواب المتقدمة في كتاب الجهاد لعله في كتاب الإزاعة على الجهاد، قد جاء فيه قال مرت الهجرة لأهلها ولكن على الإسلام والجهاد، ولكن بايعك على الإسلام والجهاد، لكن بايعك على الإسلام والجهاد. فإذا بعد الهجرة بعد فتح مكة لا هجرة بعد فتح، فقد قال مرت الهجرة لأهلها الذين هاجروا قبل أن تفتح مكة ومن الذين حصلت لهم الهجرة. أما بيئة فتح مكة فإن مكة صارت دار الإسلام ولا يهاجر منها إلى المدينة، وإنما يبقى بها أهلها لأنها أصبحت دار الإسلام. ثم أورد أيضا كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت مجاورة لمكة وأنهم جاءوا إليها قال سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بالسبيل فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة. أتوا إليها وهي مجاورة بالسبيل عن مكان مكة فقالت لهم انقطعت الهجرة، انقطعت الهجرة بعد فتح مكة، كان فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مطابق لما ترجم له البخاري لأنه لا هجرة بعد فتح من مكة. قال باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريبهن. وقال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال لابن عطية وكان علويا إني لا أعلم ما الذي جرأ صاحبك على السماء. سمعته يقول بعث للنبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ائتوا روضة كذا وتجدون بها امرأة أعطاها حافظ الكتاب. فأتينا الروضة فقلنا الكتاب, قالت لم يعطني. فقلنا لتخرجن أو لأبردنك. فأخرجت من حجزتها فأرسل إلى حافظ فقال لا تعجل, والله ما كفرت ولزدت للإسلام إلا حبا, ولم يكن أحد من أصحابك إلا وله بمكة من يدفع الله به عن أهله وماله, ولم يكن لي أحد. فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نابق. فقال ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم. فهذا الذي جرأه. هذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب الرقة. باب الرقة. إذا سر الرجل في النظر إلى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجريدهن. هذه الترجمة أورد البخاري رحمه الله تحتها يقول عن ابي الدرحمن قال اخبرنا سعد بن ابي الدرحمن وكان عثمانيا وقال لابن عطيه وكان على يمينه لا اعلم ما الذي جرى الصاحب على الهلال. هو حديث سبق ان مر في باب الجاسوس, وان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعلي والزبير والمقداد اذهبوا الى روضة قاف يجدون فيها امرأة معها كتاب, اذهبوا واخذوا الكتاب. فذهبوا اليها وقالوا لها اخرج الكتاب. فقالت ما معي الكتاب. فقالوا لك اخرجين الكتاب او لنجردنك. فاخرجته من حقافي من حقافها يعني من حقاف شعر رأسها. هذا هو الذي يشير فيه البخاري بقوله إذا اضطر إلى شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا, لأنها أخرجت من نقاط شعرها وهم نظروا إلى شعر رأسها لأنهم يبحثون عن خروج الكتاب وهددوها بأنهم يجردونها من الثياب حتى يفتشوا ويخرجوا الكتاب لأن الرسول أخبر ومعها كتاب ولا بد من إخراجه. فإما إن لم تخرجه طوعا انهم سيستخرجونها منها ولو بالتجريد يعني يجردوها من ثيابها. فالشعور والتجريد ترجمة البخاري رحمه الله لذكر الشعور لذكر العقيقة وذكر التجريد قوله لنجردنك نجردنك من الثياب يعني حتى نستخرج الكتاب الذي معك لأنه حتما معك في الكتاب لأن الرسول أخبر بهذا والوحي نزل عليه وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالكتاب معك وإن لم تخرجيه لم يجرمنك. فإذا فيه دليل على ما ترجم له وهو أنه إذا اضطر إلى التفتيش وأن هناك أمر محقق معها أثبته فإنه يجوز النظر إلى الشعور عند الضرورة. وأورد وهذا الحديث دال على ما ترجم له البخاري. قال في أول أن أبا عبد الرحمن هو السلمي وهو مقرئ والذي قال وكان عثمانيا يعني يقصد ذلك أنه يفضل عثمان على علي قال لابن عطية وكان علوية يعني يفضل عليا على عثمان. قضية التفضيل بين هذين الرجلين العظيمين الصحابيين الجليلين الخليفتين الراشدين عثمان وعلي أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وإمام جليل حافظ ابن حافظ وكاتب كتاب العلل الموضوع على الحديث صاحب كتاب الرد على الجهلية الذي هو غير موجود والذي ينقل عنه ابن حجر كتابه الفتح الباري في مواضع منه وله مؤلفات. نعم جرح التعديل، جرح التعديل لابن ابي حاتم. هذا كتاب عظيم وله كذلك ايضا كتاب العلم. وكذلك كتاب رد على الجهمية، رد على الجهمية هذا لا نعلم شيئا وجوده، لكن ابن حجر ينقل عنه في الفتح الباري والذين ترجموا له من العلماء اثنوا عليه ثناء عظيم، وقد اورده الذهبي في كتاب الميزان ولم يرده الا ليدافع عنه، وقال اورده ابو الفضل السليماني في كتابه فبئس ما صنع، بئس ما صنع، حيث ادخل ابن ابي حاتم في كتابه الذي فيه مجروحون وفيه متكلم فيهم لانه قدم عميا على عثمان بن عفان، وهذه مساله يعني لا يجرح بها احد، لا يستحق ان يجرح بها احد، وفيه اجله من الفقهاء من العلماء يعني يقولون بهذا، فصاحبها ليس صاحب بدعه حتى يقدح فيه حتى يجرح، بل فيه علماء اجله. قوله هنا كان عثمانيا يعني كان علويا، يعني معنى ان هذا يفضل عثمان وهذا يفضل عليه، قضية التفضيل هذه أمرها جهل، وإن كان الحق الصواب تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع تقديم عليه بفضل كما أنه مقدم على ذي الخلاف، وقال إن الذي جرى صاحبك أبو عبد الرحمن يخاطب ابن عطية على لما أنه حصل كذا وكذا، ثم قال في آخره فهذا هو الذي جرأه. وكما عرفنا الترجمة التي ترجم بها البخاري مطابقتها في ذكر العقيقة وفي ذكر التجريد، وقوله هنا في هذه الرواية في حجتها عن الحجة هي معقد الإيجار، أو هي عند معقد الإيجار، هذا هو الحجة. وهنا جاء في العقيقة بعض الروايات السابقة في العقيقة، وهي التي تطابق الترجمة من ناحية الشعور. وهنا عليناهما بأن قال بعض العلماء لعلها كانت في عقيقتها في مدتها ثم أخرجتها إلى عقيقتها، وقيل لعل عقيقتها كانت طويلة وأنها تصل إلى حجتها وأنها دخلت هذه حجتها وربطت عليها بالعقيقة، يعني جمع العلماء بين ذكر الحجة وذكر العقيقة بهذا أو بهذا. نعم ذكر أهل الذمة يعني حكم من هذه العقيقة، قال باب استقبال الغزاة. وقال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يزيد بن الزريق وحميد بن الاسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن ابي مليكة قال قال ابن الزبير بن جعفر رضي الله عنهم اتذكر اذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركت. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركه. قال نعم حملنا قال نعم قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال السائب بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان الى ثنية الوداع. هذه ترجمة يا باب تظهر استقبال الرجال وهم يستقبلون ويلاقون قبل دخولهم ووصولهم الى البلد. ورد فيه حديثين، الحديث الاول حديث ابن زبير انه قال لعبد الله بن جعفر بن ابي طالب تذكر اذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس؟ فقال عبد الله بن جعفر نعم، فحملنا وتركنا. حملنا يعني هو من عباس اركب واحدا امامه واحدا وراءه. فعندما استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمل ابن عباس وحمل ابن جعفر ولم يحمل ابن الزبير، ومن حمل اثنين وترك الثالث. ولعل ذلك لكان ما في مجال لحمل اكثر من ثلاثه، اذا هناك مجال لحمل اكثر من ثلاثه. ومحل الشاهد منه انه استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه قال ابن الزبير استقبلنا رسول استقبلنا، قال نعم. أذكر أن استقبلناه، وأذكر أيضا أنه حملنا وتركنا. أذكر أن قد استقبلناه، أذكر أيضا أنه قد حملنا وتركنا. الحديث الثاني حديث الثابت بن يزيد، وأنه قال أننا خرجنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثنية الوداع، نتلقاه ونستقبله. وفيه دليل على، ففي هذين الحديثين دليل على ما ترجم البخاري من استقبال الوداع. قال باب ما يقول إذا رجع من الغزو. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قبل كبر ثلاثا، قال آيبون إن شاء الله سائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون. صدق الله وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحدا. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتله من عسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا. فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فداك، قال عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاها عليها وأصلح لهما مركبهما، فركبا واقتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة قال آيبون سائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. وقال حدثنا علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية مرتبها على راحلته. فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقة وصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة. وإن أبا طلحة قال أحسب قال اقتهم عن بعيري. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعلني الله فداك، هل أصابك من شيء؟ قال لا، ولكن عليك بالمرأة. فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه فقصد قصدها، فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة فشد لهما على راحلتهما فركبا فساروا حتى إذا كانوا بظهر المدينة أو قال أشرفوا على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. هذا يسترجم ويقول المخارع رحمه الله باب ما يقول إذا رجع من الغزو. أورد في الحديث قال حتى حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه. اورد في هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, واورد حديث انس بن مالك رضي الله عنه من عده طرق, وفي كل من هذه الاحاديث ما ترجم له البخاري دليل على ما ترجم له البخاري او مطابقه لما ترجم له البخاري, وهما يقول اذا انصرف من الغزو رجع إلى بلده يعني يدعو بهذا الدعاء فيقول آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون إلى عيد الله وحده صدق وعده أمجد وعده وهزم الأحزاب وحده. هذا دعاء يقال عند القبول والرجوع من السفر في الحضر في الغزو وفي غيره الغزوي وفي غيره. في بعض الروايات قال آيبون إن شاء الله في حديث الحمار آيبون إن شاء الله. في بعض الروايات التي مرت ليس فيها ذكر كلمة إن شاء الله لأن هذا قاله في ابتداء القبول لأنه يقول هذا في مقتله سواء كان في أول الطريق أو في نهاية الطريق يدعو بهذا الدعاء ويثني على الله عز وجل بهذا الثناء. ثم في بعضها انه كان في مقبله من اسلام, وهذا ليس واضح ان هذا انما كان في خيبر. خفيه رضي الله تعالى عنها كانت معه بعد مجيئه من خيبر لانه اخذها في ذلك الوقت واصطفاها من الشبي وأعتقها وتزوجها وجعلها من نسائه. فعذرت الدابة وطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطه وزوجته على ظهرها, فجاء أبو طلحة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عسى ألا تأس عليك وألا يكون أصابه شيء, فقال لا ولكن عليك المرأة, فأخذ ثوبا وجعله على وجهه حتى جاء وألقاه عليها ثم أفلحوا لهما رحلهما وركبوا. ولما قرب من المدينة قال آيبون إلى آخر الحديث. فإن هذا الدعاء يقال عند ابتداء القفول وتوجه إلى البلد, وكذلك يقوله في أماكن متعددة, وكذلك إذا أشرف على البلد ووصل إليه. المبجع هو الذي يقول بأنه مبتدأ, قال فجاعه وجاهه وأما المبتدأ